رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الثاني، ويحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب النكاح، بداية الشريط الثالث. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجل امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عثت بمعاد. فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راب متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالصداق، قد تقرر كما تقدم أنه يجزي أي شيء من المال، ومن شرط أنه يكون أجر نصاب السرقة أو أجر 10 دراهم كلها أقوال ضعيفة. والصواب أنه يجوز النكاح على أي مال ولو قليل ولو خاتم من حديد، هذا هو الصواب، لأن الله قال: أن تبتغوا بأموالكم وعمال، كل ما سمى مال يجوز النكاح به. ولهذا يقول جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة. فصح النكاح وإن كان ما في فريضة ولا سم فيهما، فأعطى متاع إذا طلقها. فدل ذلك على أنه ليس بشرط، يصح النكاح بدون ذكر المهر ويكون لها مهر نسائها، وإن طلقها فلها المتعة. أما إذا تزوج على شيء معلوم ولو قليل فإنه لا حرج، ولهذا في الحديث: من أعطى صدقة سويقا أو تمرا فقد استحل. حديث سهل في الصحيحين: التمس ولو خاتم من حديد، رواية الحاكم: تزوج على خاتم من حديد. أما حديث أنه جاز امرأة نكاح على العليل فصححه الترمذي وخلف في ذلك، لأن من رواية عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر هو مضاعف عند الأكثر، فلهذا خالف الترمذي في تصحيحه، لأن عاصم بن عبيد الله مضاعف عند الأكثرين. وبكل حال المعنى صحيح، أن عليه الأحد أحسن من الخاتم من هذه، أو أن عليه أحسن من الخاتم، فإذا زوجها على خفين أو من عليه أو خاتم أو زلادة صح نكاحه والحمد لله. وحديث آخر، حديث إيش العلي الرابع: خير صداقي عيسر، وهذا يدل على التخفيف وعلم التكلف. ينبغي لأهل الإسلام أن لا يتكلم في المهور، ولهذا في الحديث: إذا خطب إليكم من ترضوا دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تقوا في ذلك وفساد كبير. فينبغي لأهل الإسلام عدم التكلف في المهور والتسهيل حتى يتزوج الشباب تزوج البنات ولا يتعطل لها هؤلاء ولا هؤلاء ولو بالشيء القليل. فالتفاخر في الأم في المهور وفي الولائم أمر يضر الجميع، والتسامح في هذا هو المطلوب. ولماذا امرأة بنت الجون حديث امرأة بنت الجون هذا معروف الصحيح انها اهديت اليه فقال اعوذ بالله منك فقال لقد اتي بعظيم بالحق باهلك كما اخرجه البخاري في الصحيح. اما هنا روايه ضعيفه هذه فيها انه امتعنات الاثواب وهذا حديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح انه قال ذهبي لاهلك، والقاعده مثل ما قال الله جل وعلا متعهن اذا كان ما سمي لها النار فالحكم معروف من القران الكريم واضح من القران الكريم. وهو صلى الله عليه وسلم اجود الاجودين من بني ادم سوف يعطيها ما يحسن اعطاها اياه والا بالكرم في الحديث. وكذلك حديث لا يكون نار اقل من عشره دراهم حديث ضعيف رواه الدارقطني وجماعه ضعيف لا يحتج باسناده. وكذا يقول مالك ان لا يكون الا قدر نصاب السرقه ضعيف، والصواب انه لا يشترط المهر ان يكون قدر مهر قد يكون قدر نصاب الصدق ولا يشترط قدر نصاب السرقه ولا يشترط ايضا ان يكون عشره دراهم اكثر. الصواب ان يجوز المهر ولو قليلا ولو منفعه ولو تعليم علم ولو تعليم القران عند الحاجه. والله الله جل وعلا سهل في هذا ويسر، وما في ذلك من الحكمة واضحة، الحكمة في هذا واضحة وهي تسهيل الزواج وعفة الفروج وتكثير الأمة. أما التكلف فهو من أسباب تقل الأمة ومن أسباب وقوع الحوادث والكوارث. فالمشروع للأمة جميعا التواصي بالتسامح وعدم التكلف في المهور ولا في الولائم حتى يكثر الزواج وتقل العنوسة وحتى يكثر إحسان الفروج وتقل الفتن والمشاكل. نسأل الله جميع التوفيق. لا بد من مسألة بس المنفعة هذه سواء مال أو تعليم. المنفعة لا معلوم، علمها قرآن، علمها علم، ما عندهم مال الحمد لله ما عندهم مال، يعلمها النجارة، يعلمها العبادة، الساعات، يعلمها صناعة أخرى تنفع، كلها طيبة. الاستوهاب هذا بدون مقابل الاستوهاب. لا إذا تزوج زواجها مقابل يكون لها مقابل. إذا سكت ولم يقل شيئا وزوجها يكون لها مرمى. كذلك حديثها إذا توفي عنها ولم يسمى لها شيئا يكون لها مرمى مثلها وعليها العدة وعليها الإحداد. حديث ابن مسعود معمل بن يسار إذا توفي ولم يسمى لها شيء لها مرمى ولو لا تخل بها. ما فائدة العدة طبعا؟ نعم عدة الوفاة الله خلوا الزوجين من الأزواج يتربصوا بأربعة أزواج مطلقة مطلقة حماية للزوج ومرأة للأمة وحماية للنساء للنسوء. وإن دخل بها تكون مستحبة صلاة وشيء دخل بها وشيء المتعة تكون مستحبة وللمطلقات المتعة معروفة عام متعة مستحبة والقول بوجوبها قول قوي أيضا. وأما إذا لم يدخل بها فالمتعة واجبة إذا طلقها ولم يسمي لها مهرا فعلها متعة أعلاها جارية كما قال ابن عباس وأقلها كسوة. يصح من الدخول يتحقق الاجتهاد بالوطي، والقول الثاني بالخلوة إذا خلا بها فقد لها حكم الدخول وهو الأقرب كما قضى به الخلفاء إذا خلا بها لها حكم الدخول. الاجتهاد في تحديد المهر قله وأدنى لا ما يصح إلا باتفاق الزوجين. إذا اتفق الزوجان لا بأس. إذا عقد وشرط عليها أن ليس لها مهر ولا كسوة ولا مبيت ولا قسمة لا لا الشرط مو صحيح يكون لها مهر إنسانية إلا يتراضى على شيء لكن تقع عقدة النكاح لا بد قال أن تبتغوا بأموالها فإذا تزوجها على أن لا مهرها يكون لها مهر إنسانية يعني قال العقد صحيح والشرط باطل؟ نعم ولا أصح يكون لها مهر مثلا. إذا لمسها بدون خلوة نعم إذا لمسها بدون خلوة يتحقق لا لا حتى يطأها ويخلو بها الدخول الوطي يعني الشوش لا يصل ها يعني الشوش هو العقد المشروع عند العلماء لابد أن يكون الشاهدان عدلين هذا مشروع عند العلماء واللي ما صلي ليس بعدل بل هو كافر عند جمع وفاسق عند آخرين. باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتها ويدعى إليه. شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. بالله التوفيق. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأربعة الحديث الأربعة كلها تتعلق بالوليمة، والوليمة هي الطعام اللي يصنع في العرس وغيره، إما لقدوم سفر وإما لأسباب أخرى أو لعقيقة أو لغير هذا، يقال له وليمة. بعضها العلم من أهل اللغة يخصها بوليمة العرس، والصواب نعم وليمة تكون العرس وغير العرس، هو الطعام يصنع في دعوة الناس إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدعي إلى الوليمة فليجب، ولفظ الآخر عرسا كان أو نحوه. وبحديث الأول أن عبد الرحمن بن عوف أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر سفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال سوت امرأة. فقال له من أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. هذا يدل على التخفيف للظهور وأن السنة عدم التكلف، فإن وزن نواة من ذهب شيء قليل. وفيه من الفوائد الدعاء للمتزوج، قال بارك الله لك، واللفظ الآخر بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، يدعى للمتزوج بالدعاء بالبركة. ويسحب التخفيف وعدم التكلف المهور والملايين، لا في المهور ولا في الولاية، السنة التسهيل والتيسير. تقدم حديث التمس ولو خاتم من حديد، لأن هذا من أسباب كثرة الزواج وقلة العزوبة والتعنس، ومن أسباب العفة للرجال والنساء. فالمشروع للمسلمين جميعا التسامح في الظهور والتكلف وولائم العرس عدم التكلف في ذلك. والسنة لمن دعي أن يجيب إلا أن يكون هناك منكر فلا مانع من التخلف، فالمنكر الظاهر إلا أن يستطيع إزالته فليحرم وليزيل. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام وليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، يعني الفقراء اللي يبونها قد لا يسمح لهم ويدعى إليها ناس مستغنين عنها ما هو مدمجون. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، يعني مع كونها من شأن الطعام لكن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، تجاب الدعوة. وهذه يدل على وجوب الإجابة، يعني يقول فقد عصى الله ورسوله دليل على وجوب الإجابة، لكن إن شاء طعم وإن شاء طعم. الواجب أن يجيب كما في حديث أبي هريرة، إن كان صائم فليصلي فليدعو، إن كان صائم قل جزاكم الله خير كثر الله خيركم ويعتذر، يجيهم يجيبهم حضروا يسالهم إن صائم يدعو لهم، وإن كان مفطر فالأفضل يطحن، وإن اعتذر قال أنا أعجبت ولكن سامحوني ما لي رغبة في الطعام فلا بأس. لهذه جابر إن شاء طعم وإن شاء ترك. لكن الأفضل أنه يأخذ إذا كان مفتر. أما إن كان صائم فالأفضل يقول سامحوني أنا صائم ويدعو لهم بارك الله لكم كثر الله خيركم ونحو ذلك ويكفي. أما الإجابة فليجيب إلا يأخذ ويسمح له إذا اعتذر إليهم وسمحوا فالحق له، إذا سمحوا فلا بأس. وفق الله الجميع. سنة الوليمة سنة كما يأتي إن شاء الله الحديث الخامس من مسعود الله يسلم قوله ولو بشاء ولو هنا للتقليل يدل على أن السنة يولم ولو بشاء، يعني معنى أهل الزيادة الشهر، يعني فيها دعوة الأقارب والجيران وفيها فرحة العرس، هنا يتوسع في الوليمة ويدعو الجيران والأقارب طيب، لكن أقل شيء ولو بشاه. وإن أولم بغير الشاه كالحيس كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالحيس والتمر والسمن والأقض، هذه وليمة في زواجه من صفية يتأكد فيها اللحمة صلى الله عليه. إن تيسر والله الحمد لله، لكن إن تيسر فأقله شاه. إن تيسر تطيب بزعفران هذا الحليب زعفران النساء في الزواج في نعم محتمل محتمل قد يكون عنده من المرأة أو قد يكون من شيء مسه من ثيابها. نعم هذا الله من يجبر من لم يدافع عن عصى الله ورسوله بعد برهان يعني عصى الله ورسوله. البطاقات هذه حقت الزواج يعني تجب الدعوة إلا أن يسمح تقول لهم سامحوني سامحوني الحق لهم إذا بغى يستسمح وسامحوني ما في بأس. في عفوا عندي ترسل عادة كعادة بين عليها يجيب فإن سامحوا وحبهم وزقيا سامحوني مشعور ولا فلا ما بأس ما عيوب عليها صنعتها الله يحسن عملك تأخيرا قبل الدخول أم بعدها يأتي بحثنا إن شاء الله الله يحسن عملك حديث الخامس تأخير الوليمة إلى آخر الليل هل يكون عذر في عدم الحضور تأخير الوليمة إلى آخر الليل بحيث يفوت صلاة الفجر هل يكون عذر في عدم حضور الشخص يعتبر سبب مهم بعيد ان منها نستمر بعد العشاء او ان منها نستمر بعد العشاء كره السمر بعد العشاء عليه الصلاه والسلام ليس بالبعيد يكون عذر لكن بس الناس اعتادوا الان الدعوه بعد العشاء فاذا كان يتاخر لا شك انه عذر شرعي اما اذا كانت تروح بعد العشاء في النصف الاول لعله لان العرف هذا هو شرعي عرف الناس من يسر لو ما جلس هذا الشيء بعض القرى يكون فيها زوجات ويحضرون بعض العمال إذا سمحوا لهم إذا جو سمحوا لهم لا بأس صلى الله عليه وسلم الصائم متى يفطر لها هذا الطفيلي إذا دعي شيخ الصائم متى يفضل له ترك صومه نعم الصائم متى يفضل له ترك صومه إذا كان فيها جبر المدعوين قالوا أصدقاء وأحبة جبر له إلى أفضل وتطوع لا بأس وإلا فالأفضل يتم صومه ويدعو لهم لأن أصدقاء فإن كان صائم فليصلي فليدعو. حسن الله عملك بعض الأخوة مثلا يذهبون مع العالم إلى الفائدة يعني وإذا جاءت العشاء خرج حسن الله عملك بدل وهم معزوم وهم معزومون يعني يقول حسن الله عملك ما حكم هذا هم معزومون لا حسن الله مع العالم للاستفادة يعني علموا أن مثلا العالم هذا سيتوجه إلى مكان فلاني معزوم ويذهب بعض الأخوة معه ويعني يحضرون الكلمه ثم ينصرفون اذا وضع الطعام انصرفوا الله عليهم. لا يدعون لم يدعوا الا الزموا عليهم ولا ما الزموا عليهم مع الغير يعني لم يدعوا ولكن في مثل هذا كلهم يروحون معهم وهم مناسب وهم مناسب قد يستحي صاحبي وليمه يدعوهم قد يستحي قد يكون ما عد الله شيء قليل من تآم قوم بغير اذن فهو سارق صحيح ما بلغ ما اعرف عن شيء اقول اعرف عن شيء قوله شر الطعام هذا لأن هذا بها صفة الذي يدعى إليها من أباها ويمنعه من يأتيها من الفقراء أما إذا كان ما يمنعه من يأتي أما يأتي بارك الله لك أو بارك الله لك وبارك عليك كلها طيب بارك الله هذا أحصلها وإن كمله أفضل كما في الحديث كان إذا باركك والله بارك الله لك وعليك واجمع بينهما بخير كان النبي يدعو المزوج بهذا نعم بعضهم يكتب صلى الله عليه وسلم بالرفاه بالبنين هذه جاهليه بسم الله يقول بارك الله لك وعليك واجمع بينك وبين خير وان اقتصر قال بارك الله لك مثل ما في حديث عبد الرحمن فلا باس. الله لكن في حديث غيره كان النبي اذا رفع الانسان قال له بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الحلم. هذه من سنه الجاهليه. يجب ان يطعم من الاكل ولا لا؟ بس يجيب الدعوه يحضر ثم يعتذر يقول سامحوني وان اكل هو افضل. نعم لقوله ان شاء طعم وان شاء ترك. لو ما كان صائم لو ما هو صائم لان قد يكون ما يشتهي الطعام. فلكن إذا أطعمه أفضل إذا تيسر يأكل فهو جبرا له. هل يستجاب لدعوته؟ الحاسد أحسن الله عليك هل يستجاب لدعوته؟ الله أعلم هذا بيد الله إلى الله سبحانه وتعالى. يتأذى إذا ذهب إليه؟ نعم. الأشراط يجب عدم الحضور والوليمة؟ إيش؟ إذا دعي إليها الأشراط. إنسان فيه منكر الله لا تحضر. إذا كان منكر آلات ملاهي أو شرب الخمر أو ما لا تحرم. أما إذا كان مستور ما فعل شيء ما فعله منكر تجب الدعوة ولا يضرك إن شاء الله. بعض الناس إذا دعي يعني الولائم تجمع أقول تمام تجمع من هب ودب الولائم. صلح ملك بعض الناس إذا دعي يأتي معه باثنين ثلاثة من اللي يعرفهم.